قل ما حكم شراء أو بيع القطة؟ تربية القطة لا بأس به، يجوز أن يربي القطة، أما شراؤها وبيعها فمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، وصحيح مسلم، والسنور هو القط، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه. أما إذا أهدي لك أو لقيته فربيته هذا طيب لا بأس، أما شراؤه بالمال فإن شراؤه حرام، لا يجوز إنسان يشتري القطة، أما تربيتها فجائزة لا بأس بها.